الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إخواني قراءة الشمائل المحمدية للإمام الترمذي ونقرأ المختصر للألباني رحمه الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. والجمة الشعر النازل إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. هذا يعتبر من صفاته الخلقية، وهو من الصفات التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وزينه وجمله على أحسن وأجمل صورة. ولا يعد هذا من التعبد في اتباعه، وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، في رواية ضفائر، أي كان يلم شعره صلى الله عليه وسلم ويجعله على ضفائر. والغدائر جمع غديرة، والضفائر جمع ضفيرة، وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أي شعر رأسه. وفرق رأسه أي ألقى الشعر إلى جانبي رأسه. وقوله وكان يحب موافقة أهل الكتاب يحمل إما على تأليفهم للدخول في الإسلام لأنهم أهل كتاب وعندهم البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحمل على بغضه للتشبه بالمشركين عباد الأصنام فيحب أن يفارقهم. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجل أي تمشيطه وتسريحه. عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ففيه جواز ملامسة الحائض، وأن ذلك لا يضر، وخدمة زوجها. وكنت أرجل فيسرح وأمشط. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، أي استعمال الدهن، وهو ما يدهن به من زيت وغيره ليثبت شعره ويقويه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، ويكثر القناع حتى تأنى ثوبه ثوب زيات. قال الألباني: والقناع خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن، فمن شدة ما يزيت رأسه وجلده صلى الله عليه وسلم يمتثر الزيت على الثوب كأنه ثوب زيات، أي يستعمل، أي كالرجل الذي يستعمل الزيت من كثرة استعماله أو بيعه. وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الهدي، وهو التيامن عند ترجل شعره وعند لبسه حذاءه فيبدأ باليمين، وعند اغتساله ووضوئه، يحب التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. فقوله في هذا الحديث النهي منه صلى الله عليه وسلم مع الحديث الماضي حديث أنس كان يكثر دهن رأسه أنه يفعل ذلك غبا، أي باستمرار، ولكن يوما بعد يوم. فمعنى غبا أي يوما بعد يوم. وذلك ابتعادا عن التنعم والانشغال بمثل هذا عن الأمور العظام من التعبد وغير ذلك. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والخضاب استعمال الحنة والكتم. قال: لم يبلغ ذلك، أي لم يكن له حاجة إلى ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه. ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى الخضاب والحناء لأنه كان قليل بياض الشعر، إلا شعرات في صدغه، والصدغ هو ما كان الجانب النازل من الرأس على خده. وهو ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن. وعن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. فإذا ادهن صلى الله عليه وسلم فإن السواد يغطي البياض، وذلك لقلة الشعر الأبيض في شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم، فهو يتجمل صلى الله عليه وسلم، هذا من التجمل وتطيب الشعر والاهتمام باللحية ومعالجة ذلك، لكن كان يفعل ذلك ليس على سبيل الدوام، وإنما كان يفعله غبا أي يوما بعد يوم. وعن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. وعن ابن عمر قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، أي بقراءة هذه الصور وما فيها من أخبار وأهوال، قال شيبتني. وعن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال قد شيبتني هود وأخواتها. وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. مما يدل على أنه كان أحيانا يصبغ ويحني صلى الله عليه وسلم ويخضب لحيته. قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيء، أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثرب يثربي التيمي. وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى الترمذي وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. وعن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا، قال النووي رحمه الله: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق والله أعلم. وحمل الإحمرار على التطيب، كما جاء في الرواية: قدم أنس بن مالك من المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها، فبعث إليه عمر وقال للرسول: سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد، ولو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قال الألباني: قلت: فعلى هذا يحمل الحديث، أي أن الخضب المذكور فيه إنما هو من الطيب وليس من الحناء، وبذلك ينتفي التعارض الظاهر بين حديثيه، والله أعلم. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر أي يقويه، وينبت الشعر أي شعر العين الجفن. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ثم قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص، والقميص هو الثوب. وجاء في حديث ضعفه الألباني عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، إلى الرسغ والرسغ مفصل ما بين الكتف والساعد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في زاد المعاد، وأن كمه صلى الله عليه وسلم كان ليس بطويل فلا يتعدى الرسغ. وحمل بعض أهل العلم الإسبال على عمومه، النهي على الإسبال على عمومه، أنه يحرم الإسبال سواء تحت الكعبين أو زيادة على الرسغ. وهذا الأحوط لدين الإنسان أن لا يطيل كم يديه، وإنما يجعله إلى الرسغ. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق. أي محلول غير مزرور، أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد، شاكيا أي مريضا، عليه ثوب قطري قد توشح به. والقطري نسبة إلى القطر، وهو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطن، وفيه حمرة وأعلام مع خطوط، أو نوع من حلل جياد تحمل من بلد بالبحرين اسمه قطر بفتحتين. وتوشح به أي وضعه فوق عاتقيه. قد توشح به فصلى بهم. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، أي إذا لبس ثوبا جديدا، وسماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فيستحب للإنسان إذا لبس ثوبا عمامة أو أي شيء يكسو به جسده أن يحمد ربه عليه، وأن يسأل خيره، ويستعيذ بالله من شره. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، كما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الريح يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. وكما إذا دخل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا دخل بلدا قال: اللهم إني أسألك، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذا البلد أو خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فكل شيء في هذا الكون إلا ما كان من الإسلام ففيه خير وفيه شر، فيسأل العبد ربه خيره ويستعيذ بالله من شره. فانظروا هنا، كان إذا لبس إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثوبا أو رداء أو عمامة أو قميصا، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، يعني أن الله من عليك بهذه الكسوة فتحمد الله عليها. فالإنسان إذا أنعم عليه بنعمة يحمد ربه عليها، من كساء أو طعام أو شراب أو مركب، لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة. قال الألباني: والحبارة ثياب من نوع برود اليمن، تتخذ من كتان أو قطن، محبرة أي مزينة. والتحبير التزيين والتحسن، والحبر مفرد، والجمع حبر وحبرات أو حبرات، مثل عنبة وعنب وعنبات. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بريق ساقيه، وذلك لقصر ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصير الإزار، وقد أمر بتقصير الإزار ونهى عن الإسبال، وعد الإسبال من كبائر الذنوب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسب الإزارة. وفي حديث آخر: ما تحت الكعبين ففي النار. فالإسبال كبيرة من الكبائر، يجب على المسلم أن يحذر من فعله. وكل ما ورد فيه الوعيد ونفي الإيمان أو بالعذاب فهو يعد من الكبائر. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب، ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض. هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه كما مر معنا أنه لبس حلة حمراء، وفي رواية أخرى خضراء، فيحمل الأمر هنا على الاستحباب. البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وعن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، والمرط كسر الميم كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به. نعم نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.